بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للثلاثين من شهر ربيع الأول من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تأويل مشكل القرآن لمؤلفه العلامة عبد الله بن قتيبة رحمه الله تعالى. لازلنا نقرأ في الألفاظ الواردة التي أوردها المؤلف ولها وتحتها معاني، وهو قريبا مما ذكرنا سابقا أنها من المشتركات، يعني يأتي اللفظ الواحد ويكون تحته عدة معاني، ويأتي في القرآن في مواضع مختلفة بمعاني مختلفة واللفظ واحد. إيه نعم. طيب، عند الزوج تفضل اقرأ. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. آمين. الزوج اثنان وواحد. قال الله تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى فجعل كل واحد منهما زوجا، وهو بمعنى الصنف. قال: خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، يعني الأصناف. وقال: ثمانية أزواج من الضأن اثنين، أي ثمانية أصناف. وقال: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي من كل صنف حسن. والزوج القرين. قال الله تعالى: وخلق منها زوجها. وقال: احشر الذين ظلموا أزواجهم، أي قرناءهم. وقال: وإذا النفوس زوجت، أي قرنت نفوس الكفار بعضها ببعض. ومنه قوله: وزوجناهم بحور عين، أي قرناهم. والعرب تقول: زوجت البعير إبلي، إذا قرنت بعضها ببعض. طيب، بسم الله. هو يتكلم عن كلمة الزوج في القرآن الكريم، و يعني ترد كلمة الزوج في القرآن الكريم لمعاني مختلفة. هو ذكر ثلاثة معاني: الزوج الذي هو يقابل الفرد، تقول هذا فرد وهذا زوج، تقول هذا مفرد وهذا زوج، مثل ما تقول رقم واحد مفرد، رقم اثنين زوج، وهكذا. وهذا في لغة العرب، وإذا وأحيانا يطبق الزوج على الشخص الواحد، على الشخص الواحد، فيقال هذا زوج وهذا زوج وهذا زوج وهذا زوج، إذا كان يقرن مع غيره، إذا كان يقرن مع غيره، كقول تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فتقول للذكر زوج وللأنثى تقول لها زوج. وأيضا في ما ذكره هنا قصة نوح عليه السلام، قل نحن فيها من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين، هو نفس هذا الذكر والأنثى، يأخذ يعني من كل زوج اثنين. أي نعم، يعني يأخذ من كل زوج اثنين، يأخذ ذكر وأنثى من الطيور، من الحشرات، من الحيوانات، يحملها في السفينة. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني ذكر وأنثى، زوجين يعني ذكر وأنثى، يعني من كل صنف. أيوة. لا، هو يقصد، ما يقصد الصنف، يقصد وأنه نفس هذا الاثنين، كل زوجين اثنين، هي أصناف متعددة، لكن يقصد أن كل صنف لابد أن يأخذ منه متقابل ذكر وأنثى. أي نعم. مثلا أضرب لك مثال، مثلا الضأن، زين، يأخذ ذكر وأنثى، والمعز يأخذ ذكر وأنثى. طيب هذا واضح. إيه يقول ويأتي بمعنى الصنف، الصنف خلق الأزواج كلها يعني الأصناف، والنبات يقال له في النبات أصناف، في هو لم يحصل ذكر أمثلة. ثمانية أزواج هذه أقرب ما يكون للأول، خلق زوجين، لكن هو أتى بها لأنها ذكر فيها أصناف. ثمانية أزواج يعني الضأن والمعز والإبل والبقر، فهي أصناف من هذا الجانب. لكن من الجانب الآخر أن الإبل زوجين، الإبل زوجين، يقال له ناقة للأنثى ويقال جمل للذكر، هذا هو. طيب في قصة موسى عليه السلام الذي جعلكم الأرض مهدا، قال بعدها قال وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أزواجا هذا معناه أصناف. طيب يقول هنا والزوج القرين، لما تقرن شخص مع شخص يسمى زوج، الزوج القرين. قال وخلق منها زوجها يعني حواء لأنها قرينته. قال احشر الذين ظلموا وأزواجهم أي قرناءهم، وإذا النفوس زوجت قرنت. وهذا يحتمل لو نرجع إلى كتب التفسير نجد أن هذه الألفاظ يدخلونها في الأصناف. يقولون مثلا احشر الذين ظلموا وأزواجهم يعني أصنافهم وأشباههم، وإذا النفوس زوجت يعني صنفت، هؤلاء أهل القرآن وهؤلاء أهل الصيام وهؤلاء أهل الصلاة وهؤلاء أهل الكفر والفسق والمجون، يصنفون يوم القيامة أصنافا. وإذا النفوس زوجت. طيب يقول وزوجناهم بحور عين، هذا نفس المعنى. في لغة العرب الرجل والأنثى، الرجل يقال له زوج والمرأة يقال لها زوجة، وأحيانا يقال للمرأة زوج. إذا أفردت يقال زوج أفصح. تقول عن عائشة زوج النبي زوج، ما تقول زوجة. لكن متى نقول زوجة؟ إذا اجتمع مثل في الفرائض تقول توفي رجل، ما تقول رجل عن زوج، تقول عن زوجة. طيب والأفصح أن يقال زوج ويجمع على أزواج. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ما قال زوجاتكم، هذا أفصح. هذا وجه. الوجه الثاني أن أكثر ورود القرآن أكثره في كلمة زوجة، وحصرناها في القرآن الكريم نجدها بمعنى الصنف، أكثر ورودها بمعنى الصنف اللي هو في النباتات ونحوها والخلق. طيب عندك ماذا بعدها؟ سبب ها؟ طيب تفضل اقرأ. السبب أصله الحبل، ثم قيل لكل شيء وصلت به إلى موضع أو حاجة تريدها سبب، تقول فلان سببي إليك أي وصلتي إليك، وما بيني وبينك سبب أي آصرة الرحم أو عاطفة مودة. ومنه قيل للطريق سبب لأنك بسلوكه تصل إلى الموضع الذي تريده، قال الله عز وجل فأتبع سببه بحفظ أي طريقة، وأسباب السماوات أبوابها لأن الوصول إلى السماء يكون بدخولها. قال الله عز وجل حكاية عن فرعون: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. وقال زهير: ومن هاب أسباب المنايا ينالنه ولو نال أسباب السماء بسلم، يعني أبوابها. وكذلك الحبل. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي بعهده أو بكتابه، يريد تمسكوا به لأنه وصلة لكم إليه وإلى جنته. ويقال للأمان أيضا حبل، لأن الخائف مستتر مقموع، والآمن منبسط بالأمان متصرف، فهو له حبل إلى كل موضع يريده. قال الله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بأمان. وقال الأعشى: وإذا تجوزها حبال قبيلة أخذت من الأخرى إليك حبالها. فقال مر القيس: إني بحبلك واصل حبلي، وبريش نبلك رائش نبلي، يريد إني واصل بيني وبينك. وأصل هذا يكون في البعيرين، يكونان مفترقين وعلى كل واحد منهما حبل، فيقرنان بأن يوصل حبل هذا بحبل هذا. وقال أبو زبيد: فذكر رجلا سرى ليلة كلها ناط أمر الضعاف، فاجتعل الليل كحبل العادية الممدود، يريد أن مسيره اتصل الليل كله فكان كحبل الممدود. نعم. طيب، هذا يعني كلمة السبب، السبب في اللغة الحبل، الحبل السبب لأن يتوصل به إلى غيره، الأسباب الحبال يتوصل بها. هو ذكر قال السبب والحبل. هو تلاحظ أنه قال السبب أصله ماذا؟ الحبل. إذن السبب والحبل بمعنى واحد، لكنه يقول يطلق في القرآن مرة يقال سبب، مرة يقال حبل، ومرة يقول أمان. هذه عكس المشتركات، واضح؟ عكس المشتركات، هذه تسمى بالوجوه، الوجوه النظائر، الوجوه أن يعطينا معنى واحد زين، وله عدة إطلاقات، معنى واحد وله عدة إطلاقات. أحيانا يسمونه بعضهم يسميه الترادف أو التقارب، مثل ما تسمي السيف يسمى الصارم، ويسمى المهند، يسمى الفيصل، له عدة أسماء، وهو واحد له عدة أسماء. ويقولك هنا السبب مرة يسمى سببا، ومرة يسمى حبلا، ومرة يسمى أمانا. هذه عكس، واضح؟ فهي كلها تؤدي معنى واحد، تؤدي معنى واحد. فإن قلت سبب صح، وإن قلت حبل صح، وإن قلت أمان صح. هذه وتقطعت بهم الأسباب، هذه ما ذكرها صح؟ إيه يعني تقطعت بهم الأسباب، يعني الحبال والتواصل، وهي كلها تعود إلى التواصل، لأنك تتوصل بالحبل إلى الشيء، وتوصل بالسبب إلى الشيء، السبب يؤديك إلى المسبب والأمان وهكذا. هذا مقصوده. هو يورد كلمات التي إما تكون متقاربة مثل هذه، أو تكون لفظها واحد والمعانيها مختلفة، وهذا هو الأصل. طيب، بعد السبب ماذا؟ السعي. طيب، تفضل. السعي الإسراع في المشي. قال الله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي يسرع في مشي، وهو العدو أيضا. وسعي المشي. قال الله تعالى: فلما بلغ معه السعي، يعني المشي، ويقال المعاونة له على أمره. وقال تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، أي امشوا. وقرأ بعض السلف: فامضوا إلى ذكر الله. وقال: ثم ادعهن يأتينك سعيا، أي مشيا. كذلك قال بعض المفسرين: والسعي العمل. قال الله تعالى: فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي عمل لها أعمالها. وقال: والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أي جدوا في ذلك وقال إن سعيكم لشتى أي عملكم لشتى أي مختلف، وأصل هذا كله المشي والإسراع فيه. أي نعم، شايف، هو أحيانا السعي يطلق على السرعة، السعي على السرعة، المشي سريعا يسمى سعي، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى بسرعة، والسعي في الحج والعمرة مشي سريع، مشي سريع، السعي يسعى. طيب، ثم أتى يعني بمعاني أخرى، وإلا هذا هو الأصل، يعني الأصل أن السعي حتى في القرآن الكريم لو تتبعنا كلمة السعي ويسعون في الأرض فسادا، يعني بسرعة، كثير في القرآن نجد آيات. هم يقول لك لا، أحيانا يأتي بمعنى المشي ليس سعيا وإنما هو مشي، مثل فلما بار معه السعي يعني بدأ يمشي مع أبيه، بدأ يقارن أباه ويمشي مع أبيه ويعاونه في أموره. فاسعوا إلى ذكر الله ليس المراد به السعي الركض والسرعة، لا، فاسعوا إلى ذكر يوم الجمعة أن تمشي بهدوء، لكن المراد به المضي والاستعداد ليوم الجمعة، هذا المقصود به، أن تفسعوا يعني استعدوا وتهيئوا وامضوا مبادرة. أيوة مبادرة، أحسنت، وليس السعي الذي في يمشي بسرعة، هذا معنى. أتى بمعنى ثالث، قال السعي بمعنى ما تقدمه أنت لنفسك من الأعمال سمى سعي، فأولئك كان سعيهم إن سعيكم، هذا ما يعني عملكم. أصبح عندنا السعي ثلاثة معاني، السرعة والمشي والعمل السعي، وكل تعود في أصلها إلى السرعة، لكن قد تعطي معنى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا. طيب، السلطان ولا سلطان؟ طيب اقرأ. السلطان والملك والقهر. قال الله تعالى: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وقاله: بطلنا ولحقنا بالتراب. ويقال: أضل القوم ميتهم أي قبروه. وقال النابغة: وآب مضلوه بعين جرية أي قابروه. طيب، هو يقول أصلا الضلال يقابل ماذا في القرآن؟ الضلال يقابل الحق، يقابل الحق في آية في يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض من، وقل، وأيضا في سبأ: وإياكم في ضلال مبين، أي على هدى، مقابل الحق والهدى، الضلال مقابل الحق والهدى، هذا هو الأصل. ضل عن الحق يعني لم يهتدي، لم يعرف الطريق، ووجدك ضالا فهدى، شوف، قابل الضلال بالهدى، وجدك ضالا فهدى. طيب، هل النبي ضال؟ هل يقال إن النبي ضال؟ كيف ضال؟ نقول: ليس الضلال في الشريعة، الضلال أنه لم يأته وحي، وجدك ضالا، مثل كقوله تعالى في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر ما كنت تدري من الكتاب. هذا معنى، يعني أنه لم يعرف الشرع، هذا معنى، ليس الضلال الذي ضد الهدى أنه لم يهتدي، لا، أنه لم يعرف الشرع، ولذلك لا يجوز أن نصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضال. حتى رجعت في الآية هذه نقول: ماذا تقصد بالضلال؟ الرسول لما تقول ضال، أيوة، أنه لم يسبق أن عرف أحكام الشريعة. طيب، يقول: الضلال بمعنى النسيان. إيه نعم، هذا أن تضل، أن تنسى المرأة. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. قال: الناسين، يعني قتل الخطأ هنا، فعلتها. قال: وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني أنك قتلت نفسا. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، لأنه ما أراد قتله، أو لأنه ما أراد، هو كذا موسى لا يريد قتله، لكن قتله خطأ. نعم. طيب، يقول: الهلال. هل بناء على هذه الآية قد إن المعاني ضلال الخطأ، يعني عدم مجانبة الصواب، الضلال مجانبة الصواب قريب من الخطأ، يعني تقول ظل الطريق يعني جانب الصواب، الطريق هكذا وهو ذهب بعيد، أقول جانب الصواب ظل الطريق، يعني ممكن قريبة، يعني إيه الضلال يتدور، يعني لو رجعنا. هذا الذي يفيدك فيها كثيرا ابن فارس في مقاييس اللغة، مقاييس اللغة، وأيضا الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات. أنا عندي درس الآن في المفردات، مشينا فيه ما شاء الله، ولكنه يعني حتى أنتم يعني بالنسبة لكم مفيد جدا جدا، يقوي اللغة. المفردات من ما شاء الله تبارك الله، يأتيك بالكلمة القرآنية ويحللها لك تحليل لغوي ويستشهد بالآيات. عندنا درس فيه ما شاء الله بعد الفجر في كتاب المفردات، وإن شاء الله سنعقد درس إن شاء الله سواء لكم أو لغيركم في نجعله، لأن هذا درس فيه درس عندي وفي درس آخر سأبدأ فيه إن شاء الله في المفردات. جميل جدا كتاب المفردات، يقوي اللغة جدا ويعطيك المعاني بدقة، لأنه الرجل يعني من أهل اللغة، يعني ويكتب ويجمع الآيات ويحللها، فممكن هذا المعنى يعني يأتي به الضلال بمعنى النسيان، أن تضل إحداهما يعني تغفل وتذهل وتنسى، الذهول والنسيان. يقول الضلال الهلكة، أإذا ضللنا في الأرض، أي نعم، يعني ذهبنا تحت الأرض، أي نعم، إذا ضللنا نعم القبر الضلال، يعني انه ينسى في الارض، هذا يعود الى الاول غير موضعه. وظلم السقاء هو ان يشرب قبل ادراكه، وظلم الجزور ان يعتبط اي ينحى او اي ينحز من غير عله، ينحر. الشرك لظلم عظيم، وقال ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اي بشرك، ويكون الظلم هو الجهد. قال الله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبشرة فظلموا بها أي جحدوا بأنها من الله تعالى، وقال بما كانوا بآياتنا يظلمون أي يجحدون،